من الأمة الواحدة الفرقة 70%، سببها أن من جلدتنا ومن بيننا ومن داخلنا من يخون الأخوة ومن يحارب الأخوة، أو هو جاهل لا يعلم أخوة الإيمان. يا عباد الله، إن الله قال لنوح عليه السلام لما جادل الله عز وجل في ابنه، وكان بعد لم يعلم أنه مات على الكفر، فقال له: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فأبان الله عز وجل عن الحقيقة التي هي عند أهل الإيمان حقيقة كالشمس، ويوم القيامة إليها مرد كل صلة، فقال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي تحقيق العلماء أن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلى عليهم في كل تشهد هم أتباعه عليه الصلاة والسلام، الذين آمنوا به واتبعوا هديه وسنته. إننا نقرر أن أعظم صلة باقية وأعظم صلة تثمر كالنخل وأعظم هي صلة الأخوة في الدين، هي صلة الأخوة في الدين. وما المانع أن يكون أخوك ابن أمك وأبيك وهو أخ لك في الدين؟ وما المانع أن تكون زوجتك كذلك، كما قالت زوج إبراهيم لإبراهيم، أو كما قال لها إبراهيم: أنت أختي في الدين، فلا يوجد على ظهر الأرض غيري وغيرك أسلم لله تعالى. معنى الأخوة ومنشأها في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أننا نريد أن نرسم الطريق، فكل يرسم الطريق، لكننا نرسمه على المنابر كما رسمه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إن الأخوة إنما كانت هي النواة لإنشاء المجتمع المسلم، وكانت هي النواة لحصول التمكين الكامل وإقامة دولة الإسلام. فتخير النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بنى المسجد، تخير قضية الأخوة. معنى هذا الكلام أن من أراد أن ينتصر دينه ويمكن للإسلام وينصر دين الله، فإن هذا باب عظيم، وهو إعلاء الأخوة وتغذيتها وتثبيتها في القلوب وتربية النشء عليها، والأخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتحصل به أن يتضمن أو تتضمن قلوب الناس كلمة الأخوة على الحقيقة. يا عباد الله، إن الأخوة التي أتكلم عنها اليوم ليست هي حقوق الإسلام التي تعطى على كل مسلم شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفيه كما عند البخاري حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. لا أريد هذا المعنى اليوم، ولا أريد قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إنني أريد الأخوة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن قبل ذلك معمولة، وهي أخوة الإيمان التي تعني النصرة والمواساة والمباشرة، وتعني التفتيش لأخيك عن حاله، وتعني النصح وبذل الجهد. أتكلم عن أخص أنواع الأخوة التي عملها النبي صلى الله وسلم وبارك عليه عند قدومه المدينة، وفيها اليهود قوم قال الله فيهم: وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أتكلم عن الأخوة التي من الله بها أتكلم عن الأخوة التي هي أصدق صور الصلة، أصدق صور الصلة، أصدق من صلة النسب والمصاغرة ومن كل صلة على وجه الأرض. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان. أتكلم عن أخوة البنيان، أتكلم عن أخوة عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه كما يفعل البنا يضع القالب سوي القالب ويشد بعضهم بعضا بما يضع بينهم من لحمة لزجة إذا بها تصير صخرة. فهذا ما وضعه الله بين المؤمنين كوقوفهم في الصف للصلاة، كوقوفهم في الصف للصلاة. فإن الشيطان يتخلل من بينكم. وعنون البخاري فقال: باب كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون القدم في القدم والكتف في الكتف. هذا كله خاصية الأخوة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة، ثاني عمل بعد بناء المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يضع بين المؤمنين ما يربطهم ويقوي عزائمهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبان عن فشل آخر هذه الأمة، أبان عن اجتماع العدو وتشرذم المؤمنين، فشبهنا بالقصعة ثم شبه تكالب الأمم والأعداء علينا في بلادنا بالخطط والمكر، مكرا كبارا تشبههم بالجمع الذي يجتمع على هدف واحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنتم يومئذ غساء كغساء السيل أجوفا، لا تعلمون مواطن التماسك ولا مواطن عزتكم ولا مواطن نصرتكم، ولا أن الأخوة هي مرحلة يخافها العدو أن يجتمع بعضنا إلى بعض على الإيمان، وأن يتناصح بعضنا إلى بعض على الكتاب والسنة، وأن نتماسك فيما بيننا. لا يستطيع شيطان ولا عدو ولا مقلب ولا منافق أن يوقع القطيعة بيننا فيسقط بعضنا بعضا فيصير كل واحد يعيش وحده بلا أخ يأمن له ظهره ويأمن جانبه فيتشرذم الناس. وإنما يأكل الذئب من الإعلام وغيره من الغنم القاصية. إن تشبيه الصورة التي كان عليها النبي صلى الله وسلم وبارك عليه بعد الهجرة في أخوة خاصة بما نحن عليه الآن بين واضح من أن الجمعة تجمع الناس لكن القلوب متنافرة، وتجمع الناس صلاة التراويح في رمضان لكن على غير قلوب متآلفة. فلذا حين من الله علينا بتلك الأخوة من بالجمع والتآخي والتلازم بين القلوب. وإن تباعد معاذ في اليمن وعمر في المدينة وأبو موسى الأشعري في الكوفة وعلي في البصرة، لكن جميعهم يتواصلون من غير محمول ولا إنترنت ولا أي أسلوب من التواصل، ويجمع بعضهم الإيمان ويحس بعضهم ببعض. هذا هو قوله سبحانه في خاصة الأخوة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كنتم أعداء فعاد الناس إلى مثل تلك العداوة، والعداوة إنما هي بسط اليد واللسان بالأذى كما يجري بين المسلمين الآن، فهذا يسب ذاك وهو صاحبه في العمل، وهذا يحسد على جاره، وذاك لا يسلم منه أخاه باللسان، وهذا يحمل لأخيه في قلبه، وذاك يشمل قلبه من الغل ما فيه، وهذا يرى أخاه فيبغضه بالهيئة والسمت، وذاك يرى رجلاً فيسيء به الظن. فصور العداوة أكثر من أن تعد، كنتم أعداءً فكان الضد فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ما نزلت جموع الناس إلا باللقاء على فكرة، بصرف النظر عن كون تلك الفكرة ترضي الله أو تسخطه. فما نزل الناس إلا في المواطن والجمع إلا لينصروا فكرة عندهم. فالاتحاد قوة ولو في الشر، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. حتى هذا ليس بين المسلمين الآن، إن الله وهو الصادق سبحانه ومن أصدق من الله حديث لا أحد، قال عن الكافرين وأعداء الدين وكل من خالف رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه أن بعضهم أولياء بعض، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، وأنه قال وتحسبهم جميعا، يعني يلتقون على الفكرة ينصرونها، لكن الله تعالى جعل العواقب للمؤمنين، لكن المؤمنين والحال هكذا لا ينصرهم الله ولا ينزل الله عز وجل نصره ولا ينزل الله تأييده، وهم فيما هم فيه من التشرذم بأسباب تافهة من العداوة، فصارت القلوب متنافرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أتكلم عن الأخوة الخاصة التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع ظهر فيه المنافقون الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم يرفضون الأخوة. فزعيمهم قال: ما نحن وهم. أول من تكلم بأنا وفرق صف المسلمين ليس أهل الإسلام ولا التيار الإسلامي، إنما المنافقون. قالوا: نحن شعب وأنتم شعب. قالها زعيم المنافقين عبد الله بن أبي يوم حصل ما حصل على الماء المريسيع، قال: ما نحن وهم، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير، يقصد الفرقة المؤمنة التي أخص الكلام عنها اليوم. فهل اتضح لكم يا عباد الله؟ هل اتضح لكم ما أريد من الكلام على فرقة خاصة؟ هي فرقة أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا الله ورسوله ويريدون دين الله ويريدون الآخرة. إن الأخوة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها بعد المراجعة لكتب السير ومن علق على الهجرة، ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الله بن أبي وبين رجل آخر من المؤمنين، ليس فيها ذلك أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف الله له عبد الله بن أبي بن سلول. إن أمريكا ودول الكفر قاطبة لن يدخلوا بلادك الآن ليجتاحوها، بل إن لهم زيول يملكون المناصب والأموال يقومون بتفتيت الأخوة ويصنعون الشائعات ليقلبوا المؤمنين بعضهم على بعض. من هم المؤمنون هم الذين يحبون الله ورسوله ويحضرون الجمع والجماعات ويريدون شريعة الله وينصرون كلمة الحق ويغضبون على الظالم ويشفقون على المظلوم ويحرمون دماء المؤمنين ويحرمون أموال المسلمين. الفرقة المؤمنة هي الأخوة التي صنعها النبي صلى الله وسلم وبارك عليه لما دخل المدينة. لما دخل المدينة آخى بين الأوس والخزرج وأصلح فيما بينهم. معنى كده إيه؟ هذا قبل صنع المعاهدات وقبل بداية القتال وقبل محاربة الكافرين وقبل إرسال الوفود وقبل إرسال الرسل إلى ملوك العالم صنع إصلاح ذات البين. فهل لمثل مسجد الجامع أن يبتدئ ذلك نواه فيتلقى الناس هذا الأصل فيبنون عليه؟ ينبغي أن تصالح زوجك إن كان هناك نفرة، وينبغي أن تصالح جارك إن كان هناك عداوة، وينبغي أن تصالح زملائك. كيف تكون المصالحة؟ المصالحة بنت في أول الإسلام، يعني في أول الهجرة، على فكرة التكامل، وأن بعضنا إلى بعض كاليدين، يغسل بعضنا بعضا ويستر بعضنا بعضا وينتصر بعضنا ببعض وينتصر بعضنا ببعض، ويتكامل الفقراء بالأغنياء، ويتكامل الضعفاء بالأقوياء، ويتكامل من لا يعلم بمن يعلم. التكامل يا عباد الله، إن العلاقة فيما بيننا ليست علاقة تضاد. فمثلا الخطيب لا يريد إرهاق الناس ولا الإطالة عليهم ولا إتعابهم في البرد ولا ذا المرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. الأخوة التي تقوم على التكامل، وأن يعطي الكامل للناقص، وأن يعطي الضد للضد، وأن يعطي من عنده من لا عنده. فأنا كسول وزوجي نشيط، وأنا مسرف وزوجتي مقتصدة، يكمل بعضنا بعضا. ليست علاقة تضاد كما يظهر في البيوت، وهذا أكثر ما يكون. أما المنافقون فأوقعوا الفرقة بين المؤمنين وجعلوا العلاقة تضاد، فإن هؤلاء هم الذين لا يبغون الاستقرار. ولولا هؤلاء لم يجري عليكم ما جرى، ولولا ذاك الناس لم يحصل ما حصل. وإن هؤلاء هم الذين جلبوا الفقر، وإنهم بفعلهم أوقعوا فيكم كذا وكذا، ولولاهم ما وقع الشر. فيعمل المنافقون إعمالهم في تفتيت تلك الأخوة، أخوة المواساة، المناصرة، البطانة، التي هي أخص أخوة صنعها نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. آخى بين سلمان الفارسي وكان في المدينة، وبين أبي الدرداء رضي الله عنهما، فتفقد سلمان أبا الدرداء. وآخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، فلما عرض سعد بن الربيع الأنصاري على عبد الرحمن بن عوف ماله وهو في ذلك صادق، وإحدى زوجتيه يطلق حتى تعتد فيتزوجها عبد الرحمن، فاختار عبد الرحمن الأعلى ولم يأخذ برخصة الأخوة فيما أباح الله حتى من التوارث في أول الأمر، أخوة الإيمان. طيب كيف يشرب الناس أن أخوة الإيمان أعظم في أحيان من أخوة النسب؟ كيف ذلك برب العالمين؟ كيف يحصل هذا أن أخوة الإيمان هي المقدمة؟ علينا أن نفهم جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة، هاجر الأخ وقد ترك أخاه كافرا، وهاجر الزوج وقد ترك زوجته وصاحبته وهي كافرة، وهاجر الأب وقد ترك ابنه وهو كافر. فتقطعت الأواصل، فوجد كل الصحابة في أخوة الإيمان الشفاء، وجد كل الصحابة في أخوة الإيمان الشفاء، وجد الصحابة في أخوة الإيمان الشفاء. فما هو الرابط الذي وضعه الله عز وجل في قلوبهم مكان أخوة النسب والمصاهرة التي تركوها بمكة؟ هي ما يجري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقيل هو من حديث مجاشع، وقيل من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أخاه، فقال: يا رسول الله، بايع أخي على الهجرة. فقال: إن الهجرة قد ذهبت. قال: فعلى ما نبايعك يا رسول الله؟ قال: بايعوني على الإسلام والإيمان والجهاد ونية الخير. هي الأواصل المتبقية بين المؤمنين، الإسلام رابطة والإيمان رابطة، بمعنى إذا أفزعك جارك أو أساء صاحبك رأيت في عينيه الإسلام والإيمان فأجللت ذلك بجلال الله، فثبت في قلبك من المحبة ما يضاد فزعه وسوءه وشره. أخوة الإيمان يا عباد الله التي تدفع الشائعات ولا تجعل للتشرذم مكانا ولا لإيقاع المنافقين فيما بيننا شيء. إننا في مسجد واحد شرع لنا الإسلام، إذا نودي بحريق بجوار المسجد أن نخرج جميعا، إمامكم والجالسين أمة واحدة، هكذا عبر الله: هذه أمتكم أمة واحدة، نحن أمة واحدة، قبلتنا واحدة، البيت الحرام مكة المكرمة، نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. إن غيرك من الكافرين والنصارى على التحديد جمع بينهم قساوستهم بفكرة الصلب والتسليس، وهي فكرة باطلة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكان القوم في الظاهر جماعة، وكان القوم في الظاهر متماسكون، لم يتناحروا إلا في أزمنة حصلت في أيرلندا في منتصف القرن العشرين، أما الأرزوكس والبروتستانت وغيرهم من الفرق فهم يعيشون في الظاهر جماعة واحدة، أما تلك الأمة فكلنا جميعا نقول رب واحد ونبي واحد وقبلة واحدة، بعضنا من بعض وبعضنا أولياء بعض، وعاطفة الإيمان والإسلام بيننا. هذا هو الذي ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين قلوب المؤمنين بعضهم بعضا، بين قلوب المؤمنين بعضهم بعضا، وكان ذلك بدقة. هو التواصل الذي حل محله الآن، لكن من غير روح الموبايلات، الإنترنت، كل الوسائل، الرسائل السريعة، أي وسائل اتصالات حلت الآن، إنما المراد بها أن يجتمع الناس على قلب واحد ومع ذلك لا اجتماع، وأن تتآلف القلوب ومع ذلك لا تآلف. أما في وقت الهجرة وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعد الهجرة، تواصل الناس على الإيمان والإسلام، على حقيقة الأخوة التي تعني التناصر بحرمة الدين وحرمة الإيمان. هذا فاصل مهم نكبر لتلك الأخوة، فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد على تلك الأخوة التي شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأكدها القرآن. حتى في من قتل أخاك، لو أن رجلا قتل أخاك، عبر القرآن فقال: فمن عفي له من أخيه شيء، فأبقى الأخوة. حتى في التقاتل بين الطائفتين، اسمع إلى هذا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ده الموضع الوحيد الذي قال الله فيه بصراحة إنما المؤمنون إخوة بعد أن زكر التقاتل. وتطبيق ذلك ليس ببعيد في زمن علي ومعاوية لما تقاتلوا في صفين، قال كل رواة السير كانوا يتقاتلون بالنهار، فإذا أتى الليل تزاوروا في معسكراتهم وسمر كل عند كل. أخوة الدين، هناك وراء هذه الكلمة وتلك الخطبة شروح كثيرة، أن نعالج سوء التفاهم، أن نعالج تفاهة الأسباب التي تجعلك تغتاظ من أخيك. يقول لك أنا ما بحبوش ليه؟ يقول عشان دايما شنبه طويل. يقول لك أنا ما بحبوش، يقول لك تخوك في الإسلام، يقول لك دايما دايما لابس الشراب مع الجزم، أسو متكبر. أسباب تافهة أوقعت بين الناس، بل بين الرجل وزوجته، هي تقول ده بيأكل بصل، هو يقول السهمة مش عارف أسباب تافهة، هذا لضعف رابط الأخوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. آخر الصحابة وفاة الطفيل بن عمرو بن وسيلة رضي الله عنه، جاء في الحديث في مسند أحمد بسند حسنه شيخ شعيب الأرناؤوط أن رجلا مر على قوم من المسلمين في المدينة فقال السلام عليكم، فردوا عليه السلام، فقال واحد منهم إني لأبغضه في الله عشان الصيحات الكبيرة اللي شغالة دلوقتي. يقول لك أنا ببغضه في الله، تطلع الأسباب ما تلاقيش فيه أسباب. المسلمون أضعف الأمم الآن، أي حد ممكن يخترقه. تقول ده كلهم شعب واحد وكلهم أمة واحدة، حط إشاعة بس، ده يمين وده شمال، وده تصنيفه كذا وده تصنيفه كذا. أمة غافلة متغافلة مغفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يتعاركون في المساجد ولا يحصل هذا في الكنائس، ينشب بينهم الخلاف ولا يرجعون إلى الكتاب والسنة. فرقة شديدة. إنني أتكلم عن أخوة عظيمة أسسها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن لم أتطرق إلى ما يجري في الساحات من تفاهة ما يفرق الناس، جماعات وأفراد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوظيفة الواحدة، المكتب الواحد، المدرسة الواحدة فيها 20 مدرس كل يتقول على كل، المكتب الواحد في الوظيفة والشركة الواحدة الكل يكيد للكل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. علاقات مهلهلة، مما جعلت المنافقين يجدون تربة خصبة لبس سمومهم، لزيادة الفرقة، ليصل إلى النزاع، ليصل إلى الفشل. الفشل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال رجل من الجلاس إني لأبغضه في الله، فقالوا ولم ذلك؟ ألا تخاف الله؟ والله لنبعثن بمن يخبره. فأرسلوا رجلا وراءه فأخبره أن فلانا لما سلم عليهم قال كذا وكذا، فذهب إلى النبي. اسمع بقى، عليه الصلاة والسلام لتقييم العمل، النبي عليه الصلاة والسلام بيقيم الناس الضعيفة دي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكى له ما كان، ثم قال يا رسول الله فاستدعيه واسأله ما الذي حمله على أن يبغضني. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره الخبر صدق الرجل على كلامه وقال قلت ذلك يا رسول الله. فقال وما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله إنه جاري وأنا أعلم أمره ولا أراه يصلي إلا الصلوات الخمس. فقال الرجل الذي سلم عليهم سلوا يا رسول الله، هل رآني أخطأت في وضوئها أو قصرت فيها أو أنقصت من ركوعها وسجودها؟ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا. ثم قال الرجل أيضا ولا أراه يصوم إلا هذا الشهر من كل سنة الذي يصومه البر والفاجر. فقال الرجل الآخر: سأله يا رسول الله، هل رآني أفطرت فيه يوما؟ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا. ثم قال الرجل: ولا أراه يعطي الصدقة ولا ينفق من ماله إلا تلك الصدقة المفروضة. فقال: سأله يا رسول الله، هل رآني منعتها أو ما دست فيها من يأخذها، يعني أخرها من السعاة؟ فسأله فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رمى صاحبه وقال أبغضه في الله، قال له: قم فوالله إن أدري لعله خير منك، إن أدري لعله خير منك. وبهذا يشد النبي صلى الله عليه وسلم على رابطة الأخوة. ما هي رابطة الأخوة دي؟ عاوزين ننشئها في مسجد الجامع، نحطها نبتة كده، نقول كل جماعة يعرفوا بعضيهم ويتزاوروا، وعهد الله وميثاقه على التناصح والنصرة وبقاء الأخوة. نبتة تنبت ثم لابد أن تسقى بماء زلال، فتسمو وتسمو وتسمر حتى تكبر بلا أن يقطعها أحد أو أن يجتزها أحد، كما اجتزها المنافقون من زمن قريب، كما خلعها المنافقون وهي يومئذ تولد من زمن قريب. معنى كده إيه؟ كلما أنشأنا أخوة صنع المنافقون من العراقيل والمخاوف ما يجعل كل واحد يعيش وحده، يعيش وحده. لما عير أبو ذر بلالا بأمه وقف النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده علشان تنمو الأخوة، تنمو. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حي، تنمو وتسمر بعد ذلك. وهو يومئذ حي عير أبو ذر بلالا بأمه. معنى كده إيه؟ معنى كده إن في ناس الطبقات الاستقراطية، طبقات المترفين اللي عايشين في الفلل وعايشين بأسوار، يريدون أن يردوا تلك الأخوة إلى العصبية، عصبية اللون كما فعل أبو ذر، عصبية القبائل كما فعل المهاجرون والأنصار على ماء المريسيع لما نادى الأنصاري يا للأنصار، ولما نادى المهاجري يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب على صوته وقال: دعوها فإنها منتنة، يقصد العصبية. الربط على الأخوة أصعب شيء. ممكن تعمل علاقة مع واحد يقول لك بحبك في الله، تك تك تك، سرعان ما تيجي إشاعة ده فلان بتاع حريم، ده بياخد فلوس، ده مش عارف ايه، خلصت. يقول لك انا بحبك في الله، فراغ فراغ. كان احدهم اذا قال لاخيه احبك في الله، قال الحسن البصري: اذا وضع اخوك يده في جيبك نظرت، يعني تلتفت بس؟ قال نعم. قال: فلست باخ له في الله، كلك لأخيك إلا ما حرم الله، كلك لأخيك إلا ما حرم الله. لا تصح الأخوة حتى تقول لأخيك يا أنا. حب لأخيك ما تحب لنفسك، الأخوة الخاصة. فلما عير بلالا بأمه معناه رد الأخوة إلى اللون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم نادى بالأخوة، قال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم، إخوانكم خولكم، لا تكلفوهم من العمل إلا ما يطيقون، وألبسوهم مما تلبسون، وأطعموهم مما تطعمون. ده في إخوة العبيد مع أسيادهم، وصى النبي بهذا صلى الله وسلم وبارك عليه. ولما كلم في النفور بين الزوجين قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، تكلم بصلة الإيمان. لولا الصوت لتكلمت معكم أكثر من هذا، إنني اليوم أتكلم عن أخوة بدأت صناعتها بعد الهجرة، أخوة الآن صارت مستحيلة أن تجدها، ولا يجوز المبالغة على المنابر، إنما أتكلم بعلم علمنا إياه النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، لما قال للصحابة للقابض منهم على دينه: أجر 50 شهيد منكم، يعني زمن إيه اللي يكون قابض منين على دينه أجر 50 من الصحابة 50 شهيد؟ فقالوا: يا رسول الله بل منهم. قال: بل منكم. ثم علل فقال: لأنكم تجدون على الحق أعوانا، لأنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون. كل واحد بيشتغل وحده، كل واحد بيتخذ لوحده، كل واحد سهل أن يتخذ على جنب، كل واحد سهل أن يبقى فيه مفارقة تحصل بين الأخ وأخيه، بين الأم وابنها. الآن أي شاية ممكن تشتغل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سلم عمر على عثمان، أي ألقى عليه السلام، فلم يرد عثمان، فوجد عمر في نفسه، فأتى أبا بكر في خلافته وقال: إني أجد على أخي عثمان، إني أجد على أخي عثمان، سلمت عليه فلم يرد، فدق الباب فإذا هو عثمان، فعاتبه عمر، فلما عاتبه قال: والله لقد كنت مشغول البال فلم أنظر لسلامك ولم أسمعه. فالتفت عمر وقطع العتاب وقال له: ما الذي كان يشغلك يا ذا النورين؟ فأخبره عثمان بما كان يشغله. خدوهات أخوة سليمة، سالمة من الأمراض النفسية ومن العراقيل ومن العقد، أخوة سهلة، فإن وجدت فعاتب، وعتاب أخيك يقبله، ولولا العتاب ما كان الحب. مشكلة إنها تعف، مشكلة إنها تعف غصة في صدرك فتتراكم عليها واحدة بعد أخرى فتحصل العداوة. فعاب الله على يوسف فقال: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، ودي كانت مشكلة. فأسرها يوسف في نفسه، كل واحد دلوقتي يقولك سيبه سيبه هيجي له يوم، كل واحد شال من التاني، والأمور جمايل، وصارت كل العواصم صلة الجيرة، صلة الصحبة، صلة الزمالة، صلة المصاهرة، صلة النسب، كل الصلات صارت فاشلة مهددة منهارة على وشك الانهيار، كل علاقة حسب أجلها، لكن العلاقات لا تتقوى ولا تزداد، لأن قوتها وزيادتها نابع من الإسلام والإيمان، وتلك الأخوة التي تربط بيننا. الله أسأله أن يرزقنا الفهم، اللهم ارزقنا الفهم، فالفهم فرع عن الهداية، خاصة في هذا الموضوع، موضوع الأخوة الخاصة بين المؤمنين بعضهم بعضا، نعمة من الله بها علينا، لو وجدت لصار كل هم عندك فارغ، لو وجدت الأخوة لصار كل مشكلة عندك محلولة، لو وجدت الأخوة لكانت السعادة التي التي لا تكون إلا بأن تتلاقى القلوب محبة لله ورسوله فتسعد بذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وجامعنا على الحق كله نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أختم الجمعة في جمل محددة: الأخوة الخاصة أعظم نعمة بين المجتمعات، الأخوة الخاصة أعظم نعمة للتعايش بين الأفراد. ثانيا: المنافقون ظهروا في المدينة والأخوة الخاصة وشد النبي عليها صلى الله عليه وسلم وحماية الأخوة الخاصة هي المضاد الوحيد لفرقة المنافقين في المدينة، هي الضد الوحيد لمن أراد أن ينصر الحق. فانصر الأخوة ومتن الأخوة ولو من جانبك وحدك، ولو من جانبك وحدك. أخوك لا تسلمه ولا توشي به ولا توقع به لتنجي نفسك، ولا تسلمه إلى عدوه وعدوك. أخوك واسه وانصره وتناصح به واتخذوه بطانة. أخوك تقوى به في الحق واجعله قوة لك عند إرادة الظلم في أن يمنعك من الظلم. فنشأت الأخوة في المدينة حتى تكون ضدا لنفاق المنافقين. هم الذين يقولون أنهم المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله، يقصد الأخوة المؤمنة فرقة المؤمنة، حتى ينفض بعدها بشوي يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز. المنافقون يظنون أنفسهم بعزة ومنعة بعيدا عن هذا الدين، ليخرجن الأعز منها الأزل، يريدون رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه والمؤمنين. فقال الله إلى يوم القيامة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عمار المساجد، أهالي الجمع والجماعات، المحبين لله ورسوله، عواد الحج والعمرة الذين يحبون الله ويحبون شريعته، لكم العزة، لكم العزة من الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وأخيرا إخوة الإيمان عباد الله، إن الزمن الذي نحن فيه الآن يكاد يكون الطريق والمخرج مما نحن فيه، وهو أن تعود الأخوة فيما بيننا، وأن ترجع بشمول معناها. لا نتعصب لقبيلة، ولا نعتز بمال ولا بمناصب، إنما نعتز بالله ورسوله وبالمؤمنين. قال الله في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ألا تحبون الغلبة؟ ألا تحبون النصر؟ ألا تردون شماتة الشامتين؟ ألا تردون العدو في نحره؟ جمعوا أنفسكم وتآخوا وإياكم وفتيل الفرقة، بعضنا من بعض، أمة واحدة ورب واحد وقبلة واحدة وصلاة واحدة وأصولنا واحدة، لا تفرقنا أحزاب ولا تفرقنا شعارات ولا تفرقنا أصوات، فهذا كله من صنع المنافقين كما فعلوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويومئذ حي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحقق لهم غاية ولم يرفع لهم راية، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. ألا تريدون إكبات عدوكم بالسلمية؟ إن أعظم سلمية تكبت العدو هو عودة الأخوة، فلا يستطيع العدو أن يصل إلي، لأنه لن يصل إلي إلا بعد أن يحيدك لنفسه، لن يصل إلى جماعة المؤمنين إلا بعد أن تخرج الخيانة من بينهم. ومن خان فالله عز وجل ورسوله والمؤمنون يلعنونه في الدنيا والآخرة. من خان الأخوة، من خان أخوة الإيمان، فعليه لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة المؤمنين. لا نؤكل من قبل بعضنا، ولا يخترق عدونا إلينا من بيننا، ولا يكون الفساد من بني جلدتنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون مفتاح شر يا رب، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون مفاتيح شر، نعوذ بك من الخيانة، نعوذ بك من الخيانة، نعوذ بك من الخيانة، نعوذ بك أن يؤتى المسلمون من قبلنا، نعوذ بك أن يؤتى المسلمون من قبلنا، نعوذ بك من خيانة الأمانة، نعوذ بك من خيانة الأمانة، نعوذ بك من خيانة المجالس، نعوذ بك من خيانة المجالس، نعوذ بك من إفشاء الأسرار، نعوذ بك من إفشاء أسرار المؤمنين عند المنافقين في الإعلام بصوره يا رب العالمين. إخوة الإيمان يا عباد الله، طوبى لمن سمع وأنصت وانتفع بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخل المدينة صنع الأخوة لتكون مصدا وضدا لإنشاء المجتمع وضد أعدائه. نسأل الله أن يرزقنا الفهم، فالفهم فرع عن الهداية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.